السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 21 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه. وصلنا إلى الكلام حول كيف نحقق توحيد الإلهية، وذكر الشيخ رحمة الله عليه أن العبادات على كثرتها وانتشارها ترجع إلى 4 أنواع، وذكر النوع الأول وهو عبادات قلبية مناطها القلب، ثم فصل فيها تفصيلا طيبا، ليس تفصيلا موسعا، وإنما لأن الكتاب كما ترون كتابا مختصرا، فإن الشيخ رحمة الله عليه قد اختصر في الكلام على العبادات القلبية. وذكرنا أول عبادة من عبادات القلوب وهي الحب، وهي أعلاها، وأحشي على ذلك بعض الحواشي الطيبة من كتب الأئمة أئمة أهل السنة. يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد الأول من مجموع الفتاوى في الصفحة 95: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل 3. الصفحة 95 من المجلد الأول من مجموع الفتاوى. يقول: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل 3: المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة، وهي مقصودة لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة. المحبة مقصودة لذاتها. لماذا؟ قال: لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف، فإن الخوف ليس مقصودا لذاته، ولذلك يزول في الآخرة، لقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه. المحبة هي التي تجعل العبد يلزم الصراط المستقيم المؤدي إلى رب العالمين سبحانه. قال: وعلى قدر ضعفها وقوتها، أي المحبة، يكون سيره إليه. فكلما كانت المحبة أعظم، كلما كان السير أقوى، وكلما ضعفت ضعف. فالعلاقة بين المحبة وبين السير في قوة وضعف علاقة طردية، تزداد بالقوة وتضعف بضعف المحبة. قال: والخوف يمنع. انظر، المحبة هي التي تلقيه على السير في الطريق إلى المحبوب وتثبته، أما الخوف، اسمع، فيمنعه أن يخرج عن الطريق المحبوب. أما الرجاء فيقوده. إذن عندي محبة وعندي خوف وعندي رجاء، فالمحبة مقصودة لذاتها والخوف ليس مقصودا لذاته، بل إن عمل الخوف هو منع السالك من الخروج عن الصراط المستقيم الذي صار فيه ليؤدي إلى المحبوب سبحانه وتعالى وإلى رضاه. والرجاء يقوده، يأخذ بالزمام. فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنها لا تصح له العبودية بدوني، لا تصح العبودية بدون معرفة هذا الأصل العظيم. وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. فإن قيل سؤال، فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبي، فأي شيء يحرك القلوب؟ يقول قلنا يحركها شيئان، يعني إن ضعف الحب ولم تجد عندك الحب القوي الذي يجعلك تلزم الصراط المستقيم وتسعى في طلب المحبوب وفي رضا المحبوب سبحانه وتعالى، فتقوم بأداء الطاعات وتنتهي عما نهاك الله عنه من محرمات، فوجدت المحبة ضعيفة، فكيف تحرك القلب؟ وكما قلنا إن محركات القلوب ثلاثة، قال يحركها شيئان، أحدهما كثرة الذكر للمحبوب، كثرة ذكر الله عز وجل، فكلما لهج لسان فكلما لهج لسانك بذكر المحبوب سبحانه وتعالى كلما ازددت حبا له واشتياقا. قال كثرة الذكر للمحبوب، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به، والثاني مطالعة آلائه ونعمائه، ولذلك جاءت سورة النحل تتحدث عن نعم الله سبحانه وتعالى، سورة النعم والمنن. إذن يحركها شيئان، كثرة الذكر للمحبوب. انظروا، الذكر ليس كلمات تقال على اللسان من أجل أن تحصل حسنات وفقط، فإنك إن حمدت ربك أخذت كم حسنة، وإذا سبحته هذا أمر مقصود، ولكن المقصود الأعظم هو أن لهج اللسان بالثناء على الله وبذكر الله سبحانه وتعالى يورث العبد محبة الله عز وجل، والمحبة هي الحادي الذي يدفع الإنسان لسلوك الصراط المستقيم وملازمة هذا الصراط الذي قال عنه رب العالمين، قال هذا صراط علي مستقيم، يعني مؤدي إلي، صراط مؤدي إلى الله سبحانه وتعالى. فذكر كثرة الذكر للمحبوب، والثاني مطالعة آلائه ونعمائه. فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيهما من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره، فلا بد أن يثير عنده باعثا، فلا بد أن يثير عنده باعثا كما تثير الريح التربة التراب. قال وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه، ولذلك جاء في القرآن اذكروا الله، وجاء اذكروا نعمة الله، وجاء واشكروا، اشكروا الله، وجاء واشكروا نعمة الله. إذن نحن مأمورون بأن نذكر الله وأن نذكر نعمة الله، وأمرنا بأن نشكر الله وأن نشكر نعم الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال هنا رحمة الله عليه وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد. لما تقرأ وتجد عندك الخوف ضعيف في نفسك فاذكر مقامك بين يدي ربك سبحانه وتعالى، وخاف خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، فإن الإنسان لن ينهى نفسه عن الهوى إلا إذا استبد الخوف والخشية بقلب العابد لله عز وجل، وهذا لن يتأتى إلا من مراجعة آيات الوعيد والوقوف عندها، وأن يقوم العبد بتملي هذه الآيات وبتفهم معانيها، وأن يتذكر مقامه بين يدي علام الغيوب سبحانه وتعالى. خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، ولذلك قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولذلك العبد له مقامان بين يدي ربه سبحانه، المقام الأعظم في الدار الآخرة، والمقام الذي يحدث كل يوم عدة مرات على كثرة صلاتك لله، حينما تقف بين يدي الله في الصلاة. ولذلك إذا انتصبت قدماك وقفت بين يدي الله عز وجل إن أردت الخشوع فتذكر موقفك بين يديه في الدار الآخرة. أنت وأنت تقف الآن الله أكبر تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى، هذا يعين على أعظم معين على الخشوع مجرب أن تذكر مقامك بين يدي الله سبحانه وتعالى. تصور نفسك لو مت اليوم ولقيت ربك اليوم بعد هذه الصلاة، فقف في الصلاة وتذكر مقامك بين يدي الله عز وجل. فإذا تذكر الإنسان هذا المقام ينخلع القلب، القلب ينخلع ويخضع ويخشع لله سبحانه وتعالى حينما تذكر. تصور أنت أنك تقدر الواحد منا لو وقف أمام رجل مسؤول ذي هيبة ذي رهبة، كيف يكون مقامك بين يدي رجل ملك والنطع بجواره والسياف يجلس بجواره وأنت تقف أمام هذا الملك، وهذا الملك يقدر على أن يقتلك وأنت مسيء وجيء بك لا من أجل أن يخلع عليك كرامة من الكرامات، لا، بل أنت جيء بك كعبد آبق بين يدي لأنك قد وقعت في أخطاء وفي مخالفات، وقفت بين يديه لا تدري لعله يشير إشارة إلى السياف الذي بجواره فتطيح رأسك، والجالسون يخافون على دمائه على ملابسهم من دمائك، وأنت تقف بين يدي هذا القادر، وأنت لا تقف بين يدي قادر من هؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا ضرا ولا نفعا، وإنما أنت تقف بين يدي علام الغيوب وأنت العبد الآبق، أنت الآبق. ولذلك انظر إلى دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما سماه صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار، وانظر إلى التوسل بالربوبية ثم بالألوهية، اللهم أنت ربي ثم لا إله إلا أنت، توسل بالربوبية ثم بالألوهية التي تترتب عليه، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. انظر العلاقة، خالق ومخلوق، خالق معبود وعابد، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك، ده المفروض، عهدك ووعدك ما استطعت، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت ما استطعت. ثم يتذكر الإنسان نفسه فيجد نفسه عبدا آبق، أعوذ بك من شر ما صنعت، لم يقل يا ربي أفخر بأني فعلت، لا، الأفعال التي نفعلها تؤهلنا للضياع، ولذلك لا يدخل أحد الجنة بعمله حتى ولا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لا ندخل إلا بأن يتغمدنا ربنا سبحانه وتعالى برحمته، فيقول أعوذ بك من شر ما صنعت، ثم أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بشكري، لا، أبوء لك بنعمتك، نعم نازلة كان ينبغي عليك أن تقابل النعمة بماذا؟ بالشكر. هل قابلتها بالشكر؟ أبدا. من منا شكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بشكري، لا، أبوء بإيه؟ بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فأنت ما جئت إلا من باب العدم، ما دخلت إلا من باب المعصية، أنت عاصم ابن عاصم آبق ابن آبق، وقفت بين يدي علام الغيوب المالك سبحانه وتعالى لكل شيء، مالك ملك يوم الدين الجزاء. فأنت تقف في الصلاة، وقفتك هذه الوقفة تذكرك بالوقفة العظمى. ولذلك ينبغي عليك أن تتطهر ظاهرا وباطنا قبل الدخول في الصلاة، استعد، إذا قمتم إلى الصلاة استعداد، هذه الصلاة لابد وأن تستهل، نحن نستعد للقيام بين يدي الله في الصلاة كاستعداد السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعلت الصلاة قرة عينه. وذلك انظروا إلى القرآن لأمر ما، قال إذا قمتم إلى الصلاة استعداد نفسي، استعداد، إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى نحن للأسف أحيانا نجد من ضعف إيماننا ما يجعلنا نذهب إلى الصلاة في ضعف، خطواتنا مثقلة، نقوم إذا قال الإمام قد قامت الصلاة، غيرنا كان يستعد للصلاة ويبكر إلى الصلاة، تبكير قمتم إلى الصلاة قيام، وذلك سمي إقامة للصلاة تقف. فلذلك لابد أن تتطهر ظاهرا وباطنا. هل أنت وحينما تغسل يديك وتتمضمض وتستنشق تتذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنت حينما تأتي للوضوء لابد وأن يكون سائقك قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فأنت تمتثل. إذا فعلت هذا وتذكرت هذا فأنت تؤدي العبودية كما أمرت بها. ثم تغسل يديك وتتمضمض وتعلم أنك كلما غسلت عضوا من الأعضاء سقطت الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند نهاية غسل العضو أو مع آخر قطر الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنت تتذكر هذا الكلام وأنت تتوضأ؟ إذن أنت ثم إن اهتممت بغسل ظاهرك فغسل الباطن أولى. أن تتطهر من كل الموبقات، أن تتطهر من أمراض النفوس ومن أمراض القلوب لتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنت مؤهل. ودائما نذكر الوضوء بين يدي الصلاة كوقوف بعرفة بين يدي طواف الزيارة. وأعظم أركان الحج إيه؟ أعظم أركان الحج إيه؟ الطواف. لا لا، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم الحج عرفة عظم التعظيم الذي لا يساوي تعظيم لسبب، لأنه يوم لو عدى منك راح الحج، يوم للكل. لكن من الممكن لو لم تستطع أن تطوف طواف الزيارة طواف الإفاضة تاني يوم هتعمله في أي يوم آخر، أي يوم آخر. لكن الوقوف بعرفة هو يوم واحد، فلذلك كان ركن عظيم. لكن ما ينفعش الحج من غيره. ليه؟ لأن التطهر بين يدي الحج كالوضوء بين يدي الصلاة. لكن حقيقة الحج إيه هو؟ زيارة بيت الله، في زي زيارة رب العالمين في بيته، اللي هو طواف الإفاضة، اللي هو طواف الركن، اللي هو طواف الزيارة. فأنت ذهبت لكي تزور، ذهبت لكي ولكن قبل أن تأتيه في بيتي وقفت في ساحة عرفة لتتطهر، فغسلت ذنوبك، تطهرت، كنت حينئذ مؤهلا لزيارة الكريم في بيتي. فطواف الزيارة أو الإفاضة أو الركن هو الصلاة، وعرفة هو التطهر للصلاة. فتتطهر في عرفة لكي تزور الكريم سبحانه وتعالى في بيته، فإذا وتتقرب قبل ذلك بماذا؟ بالذبح، بتذبح، تتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى قبل طواف الزيارة بأن تحلق أمور كثيرة تحدث، ثم بعد ذلك تدخل على الكريم في بيت. هذا هو الركن. واقرأوا ما كتبه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد في هذا الشأن، هذا ليس كلامي، ده كلام الأئمة. فإذا أنت كما تتطهر في عرفة ويستعد الناس لعرفة هذا الاستعداد العظيم لكي يقف بين يدي الله في بيته، هل تستعدون بطهارتكم وبوضوئكم في كل صلاة من الصلوات للوقوف وللدخول على رب العالمين هكذا؟ نحن في حاجة إلى هذا الأمر، ده مقام رب العالمين في الدنيا. هذا يذكر بالمقام الأعظم، متى؟ في الدار الآخرة، مقام رب العالمين. فيقول وكذلك الخوف تحرك مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه، وكذلك الرجاء. احنا قلنا حب وخوف ورجاء. قال وكذلك الرجاء يحرك مطالعة الكرم والحلم والعفو والإحسان والجود، بقية هذه الصفات تطمعك في رحمة الله عز وجل فترجو رحمته وتخشى عذابه. فهذا جاء. إذن الحب معك، ومعك الرجاء، ومعك الخوف. انتهى كلام شيخ الإسلام، هو من أنفس ما كتب على تركيزي مركز، ولكن كلام في غاية النفس. ويقول رحمة الله عليه في جامع الرسائل في المجلد الثاني صفحة 258 والذنوب تنقص من محبة الله بقدر ذلك. الذنوب تنقص من محبة الله بقدرها، كلما زادت الذنوب أنقصت من المحبة، لكن لا تزيل المحبة لله والرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت ثابتة في القلب. لا تزيل المعاصي، لا تزيل المحبة كلية لله وللرسول إذا كانت قد ثبتت في القلب، ولم تكن الذنوب عن نفاق، لأن الذنوب التي هي عن نفاق أكبر هذه تعود على أصل الحب بالإيه؟ بالإبطال، مش كده ولا لا؟ قال كما في صحيح البخاري عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وذكر حديث حمار الذي كان يشرب الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحد، فلما كثر ذلك منه لعنه رجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هل كثرة شربي للخمر أنهت وجود الحب في القلب؟ لا، أصل الحب موجود، أصل الحب موجود، فقال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية رحمة الله عليه والاستدلالات عجيبة، فكما أن المحبة الواجبة تستلزم فعل الواجبات، وكمال المحبة المستحبة تستلزم كمال فعل المستحبات، يبقى في محبة واجبة تستلزم فعل الواجبات، والمحبة المستحبة تستلزم، إذن عندي أصل للمحبة هو واجب، وعندي زيادة محبة هي مستحبة، إذن معنى ذلك أن هذه الأعمال، ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولان إن أعمال القلوب أعظم من أعوال الجوارح، أعمال القلوب أعظم من أعمال الإيه؟ ها؟ الجوارح. يعني هل أنت ستساوي بين أعمال الجوارح وأعمال دي؟ أعمال القلوب أصل لأعمال الجوارح، ولو لم تكن موجودة فإن أعمال الجوارح ستصبح أعمال إيه؟ نفاق. ما المنافق بيصلي والمنافق بيدفع الصدقة وممكن يخرج في الحرب في الجهاد، والمنافق ممكن يصوم قدام الناس، المنافق يعمل هذه الأعمال، لكن هل في القلب محبة راسخة؟ هل في القلب إخلاص؟ هل في القلب يقين؟ مش كده ولا إيه؟ هل في القلب انقياد؟ هل في القلب التزام لأحكام الله؟ ولذلك كانت أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، وهذا أمر معلوم، والإمام ابن القيم تكلم فيه بتوسع وأطال فيه وأتى بأدلة في كتاب الصلاة وحكم تاركها، فارجعوا لي. فابن تيمية يقول رحمة الله عليه: فكما أن المحبة الواجبة تستلزم فعل الواجبات، وكمال المحبة المستحبة تستلزم كمال فعل المستحبات، والمعاصي تنقص المحبة، المعاصي تنقص المحبة. وهذا معنى قول الشبلي لما سئل عن المحبة فقال: ما غنت به جارية فلان تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. انظر الاستدلالات، كان علماء الدين يأخذون أحيانا بعض الكلمات التي يقولها بعض الشعراء، والتي كان البعض يقولها مثلا في بعض البشر، وهذا من باب الغلو والتزكية الزائدة عن الحد التي لا تجوز، المدح والغلو، فأتي العلماء ليلتقطوا هذه الكلمات الضرر، يقول: هذا لا يليق إلا برب العالمين سبحانه وتعالى، فيجعل الكلام يصرف لله سبحانه وتعالى، كما في كلمة أبي فراس الحمداني: فليتك تخلو والحياة مريرة وليتك ترضى، ويقولها لملك من ملوك الدنيا نفاقا، يا ما كان الشعراء ينافقون الملوك والحكام: فليتك تحلو الحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إيه كلام ده؟ كلام يقال لملك من ملوك الدنيا؟ إيه ده؟ إيه النفاق ده؟ هذا كلام يقال لرب العالمين، لا يجوز أن يقال إلا لله عز وجل، لا تغالوا. الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن الغلو، وقال: احص التراب في وجوه المداحين صلى الله عليه وسلم، قصمت عنق صاحبك. وكان يقول: قولوا ببعضكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما أنا إلا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، القديد أكلة شعبية كده، لحمة مملحة توضع في الشمس تملح، أكلة شعبية. يعني أنا ابن امرأة من قريش، لست ملكا ولا ابن ملك، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، قلوا ببعضكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وكان ينهى عن الغلو والإطراء، وقل لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. لا تطروني، الإطراء والغلو يرفع الناس فوق مكانته، يرفع الناس. وأهل السنة وأهل التوحيد لا يجعلون المدح كله إلا لمن؟ لله. ولذلك جاءت اللفظة الأولى في القرآن الكريم هكذا: الحمد لله، بالألف واللام التي تفيد الإيه؟ لاستغراق كل أنواع الممادح والمحامد لمن؟ لله وحده لا شريك له. أغلق باب المدح الكاذب، لأن هذا الباب يفتح أبوابا والعياذ بالله في الإطراء والغلو، تخرج بالناس عن مكانتهم. الرسول ما يبقاش رسول، يبقى ابن لله والعياذ بالله، يبقى من عائلة مقدسة، يبقى العالم يبقى كذا. ولذلك يبدأ الناس يعظمون الرسول، رسول ورسول في مقام أعظم من كده إيه تاني؟ عبد لله، أعلى درجات العبودية لله. لا مش عاجبهم، ده نور، أول خلق، أول خلق الله، وهو خلق من نور ومن نور العرش. سبحان الله، أخلق النبي صلى الله عليه وسلم من نطفة من ذرية آدم، هل هذا يضعف من شأني أو من مكانتي؟ أبدا، ده كونه رسول من أبناء آدم شرفه رب العالمين وجعله أعلى درجات العبودية وسمه عبدا في أعظم مقامات التجلي. سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أعظم الدرجات حينما يتكلم عن الخضر: فوجد عبدا من عبادنا، عبد من عباد الله، عبد. وعباد الرحمن هو أعلى الدرجات صلى الله عليه وسلم. لا ما ينفعش، ده احنا عاوزينه يكون خلق من نور وعاوزينه هذا. تجد الإنسان، ولذلك علي بن أبي طالب خلق من كذا، أصل السيدة فاطمة كذا، أصل الحسن كذا، أصل الحسين كذا، وتبدأ تخرج الإنسان من البشرية إلى درجة أخرى، ثم بعد ذلك إلى أن تخلع عليه صفات الألوهية والربوبية فتقع في الشرك والعياذ بالله. هذا الكلام يحدث أيضا في العلماء، ترفع العالم درجة درجة حتى تصل به. لا يكفيك أنه عالم، لا يكفيك أنه رجل ينشر السنة، هذا حسبه، حسبه أن يكون رجلا من أن أهل السنة الذين ينشر. لكن لا، أنت مش عايز كده، ده أنت عايز ترفع وترفع. هذا من أفعال الصوفية، للأسف دخلت علينا أفعال الصوفية عند أهل السنة. وساعد على ذلك أهل التحزب، حينما كان يجي شيخ من مشايخ الحزبيين تجد الإخوة وبيجروا وعايزين نبوس إيده ونعمل شغل، والشيخ يروح يبيع جلابيته في مزاد مش عارف بكام، هي تتبركوا بيها ولا في إيه؟ هذا الكلام للأسف يدخل عندنا برضو. لو جاء عالم من علماء السنة تجد الناس بتتدفق عليه، جايين يملسوا عليه ولا في إيه يا عم؟ هذه صوفية. لماذا تدخل الصوفيات في مساجد أهل السنة؟ هذا كلام بدعة. المفروض أن نتعامل مع العلماء حتى لا نعين عليهم الشيطان. العالم معرض للفتنة ولا مش معرض؟ إياك أن تقول لا مش معرض للفتنة، تبقى أنت وقعت أنت في الفتنة. العالم معرض للفتنة، اتق الله فيه، بتحبه خايف عليه اتق الله فيه، لا تطريه. تفضل ترفع العالم لغاية لا يسأل عما يفعل، العالم ما بيغلطش خلاص، ويبدأ بقى هنا الفتنة في هذا الكلام وما بيخطئش وكذا. دخلنا في قصة سلمنا الله وإياكم. ولذلك يا أخوانا اتقوا الله، ولا يخرج الحمد منكم كاملا إلا لصاحب الحمد، وهو من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 15 صفحة 21: فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته. فما وصل، عايز توصل الطريق قدامك، الطريق أهو أمامك، ليس بكثرة الحفظ، ليس بكثرة الحفظ ولا بكثرة المذاكرة، وإنما بشيء يستقر في القلب. هذا هو إن لم تكن عالما بالكتاب والسنة أمامك الأمر سهل، من الممكن أن تكون من العوام وتحصل مرتبة لم يحصلها حفاظ وقارئون وكاتبون. شوف الإمام ابن تيمية، فما حفظت، اقرأ حديث الولي من عاد لي وليا وشوف الشروط اللي فيه والله في متناول كل الناس، ليست حكرا على أصحاب الدكتوراه، ليست حكرا على العلماء الأكابر، لا ده من الممكن أن يكون عالما كبيرا جدا ومع ذلك يكون أول من تصعر به النار لو والعياذ بالله خلى القلب من إخلاص الله سبحانه وتعالى. لكن انظروا هنا، فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفي ورجائي ومحبتي، هذه في متناول أيديكم والطريق معروف. قال فمتى خلى القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا، وحينئذ يعز الإنسان، يعز ليس لا يعز الإنسان في الموت، يعز في موت القلب، في فقدان قلبي للمحبة للرجاء للخوف. كل يوم يمر عليك اسعى اسعى في أن تحصل حبا جديدا، حب يزداد. عايزين يكون هناك زي الترمومتر يقاس به درجة محبتك لله، موجود الترمومتر في مسألة الايه؟ العبادة. كيف حالك مع الله في الصلاة؟ هذا أعظم مقياس، صلتك بالله التي نتكلم عنها، وجودك قيامك بين يدي الله عز وجل، ده مقياس عظيم. قس به علاقتك بالله سبحانه وتعالى، وانظر هل يزداد إيمانك بعد الصلاة أم يضعف، أم هو علاقته، هل من الممكن أن تذهب إلى الصلاة لكي تصلي وتقف بين يدي الله بعد أن تخرج تصرح عيناك يمينا وشمالا ولم تستفد من وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى، لم تستفد من وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى رقابة وخشية؟ إن وجدت ذلك فاعلم أن الصلاة لم تحصل الغرض منها. لا نقول كما يقول البعض في الحديث الباطل الذي لم يصح، من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، أو لم يزدد من الله إلا بعدا، هذا لا يصح. فالصلاة إن شاء الله ستنهاك، ولكن بشرط أن تحصل الشروط وتدفع عنك الموانع. فلا بد من أن تمتحن نفسك، تريد أن تعلم أين أنت من رب العالمين، فانظر أين أنت من مقام الخشية والمراقبة، علاقتك بالله سبحانه وتعالى. هل إذا نظر إليك الأخ سمير مثلا، نظر إليك وانت عينك هتسرح، تروح غاضب بصرك خوفا من الأخ سمير أو من الأخ وليد أو الأخ محمود؟ ساعة ما يجي ينظر إليك وانت بتنظر لواحدة بتمر عشان إخوة ما يشوفكش، نظر الله أسبق إليك من نظرك لمن تنظر إليها. فحينئذ هذا هو الامتحان وهذا هو المحك. فإذا هل أنت هنا حينما تنظر إلى رقابة الله سبحانه وتعالى لتحصل خشية الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو المقصود. وما بتدرس أسماء الله عز وجل ليه؟ الأسماء تتعبد لله بالأسماء الحسنى، كيف تعبدك للأسماء؟ هذا هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى. ألا تريد لنفسك أن تكون من ذوي الهمم العالية لكي تحصل مقام الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تيجي تنظر، أعلم أن نظر الله أسبق إليك. ما قيل لبعض السلف، بما يستعان على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الله أسبق إليك من نظرك لمن تنظر إليه. وهذا يدخل في أمور كثيرة. إذا أردت أن تفعل شيئا من الأشياء فاعلم أن ربك سبحانه وتعالى يراقبك. ولكن أنا من الممكن أن آتي بالسنة لوجود الأخ الشيخ يراني، أن أترك كذا هذه بدعة لا أفعلها حتى لا يقال عني إني وقعت في بدعة، أخشى أن يقول عني الأخ فلان كذا. يا أخي اخشى الله، اخشى الله، لا تخشى أحدا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، دي تكون نصب عينيك. بعض الناس ساعة ما يجي يتكلم حاطط في الميكروفون فلان يسمعه وفلان يسمعه ويمسك كلامه ويقوله أخطأ وأصاب وعمل. إذا أنت هنا لا تنظر إلى رقابة، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، لا أنت خايف من الإخوة اللي ممكن يتربصون بك، وقلت كذا لحسن المتربصين، وقلت كذا لحسن اللي قاعدين اللي منتظرين. يا أخي يا أخي، انظر إلى أمر آخر، انسى الناس، كل الذي فوق التراب تراب، لو أراد الناس جميعا أن يرفعوك لن يرفعوك، إن أراد الناس جميعا أن ينفعوك لن ينفعوك، إلا بشيء قد كتبه الله لك أو كتبه عليك. رفعت الأقلام، الأمر ده مش أمر قابل للأخذ والرد، رفعت الأقلام وجفت الصحف، الصحف كتبت من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، نشف الحبر خلاص، كل شيء، الجلسة اللي انت قاعد فيها مكتوبة، اللي احنا بنقوله اللي انتوا بتفكروا فيه في قلوبكم الان مكتوب في اللوح المحفوظ. فرغ ربكم من امر العباد، مش كده؟ كل شيء انتهى، رفعت الاقلام وجفت الصحف، كل الذي فوق التراب تراب. انت عايز ترضيني وترضي فلان وترضي علان؟ يا اخي لا يتنازع قلبك هؤلاء الاغيار، لا تجعل قلبك نهبة لهؤلاء الاغيار، حتى في القلب لفلان وحتى في القلب العلان وحتى في القلب لترتق. سبحان الله، ما هو الذي لله؟ لا يكون لله الا القلب الخالص. اذ جاء ربه بقلب سليم، قلب خالص، والله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى. ضعوا هذا في اعتبارك. انا اغنى الاغنياء عن الشرك، الحديث القدسي، انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشرك. انت حطيت اعتبارك ان الشرك هو قضيه القبور ومشاكل؟ لا، مش القبور لوحدها هي الشرك، لا، ده شرك معلوم، لكن انتم موحدون الحمد لله. انتوا لا بتروحوا موالد ولا بتروحوا اضرحه ولا شيء من هذا القبيل، لكن بنقع في الشرك وما احناش حاسين. اللي هو شرك ايه؟ الاغيار. القلب بيتعلق بمين؟ القلب عايز يرضي مين؟ القلب عايز يخاف من مين؟ القلب بيعظم مين؟ القلب مش عايز يغضب مين؟ القلوب مشتتة، القلوب ممزقة، في قلوبنا أغيار عديدة. هي دي المشكلة. نقح قلبك، نظف قلبك من غير الله عز وجل، لا يكون القلب إلا قلبا سليما. ولذلك آفات القلوب أمور خطيرة. عامل الإخلاص دائما، ده هذا أمر. أنت في كل عمل من الأعمال مطلوب منك أن تحقق الشرطين، الإخلاص والمتابعة. للأسف إخواننا اهتموا جدا بقضية المتابعة، وهذا حق وهذا أمر فوق الوجوب، وإلا وقعت في البدعة. ولكن الأمر ليك دحين، تحصل هذا جيدا وتحرر وتحقق ألا يكون العمل مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب والشرط الثاني؟ الشرط الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله. الشرط الأولاني، ما أي عمل هتعمله لو بدعة كل الناس هتشوفك وممكن يصححوا لك، يعني انا ممكن اجتهد واخطئ فاقع في عمل بدعه، فياتي الاخ عمرو يقول لي هذا بدعه يا شيخ عادل. ليه؟ يقول لي كذا كذا، جزاك الله خيرا، لانه عمل مكشوف، لما هعمله هيتشاف. فالبدعه سهل ان حد يصلحها لك، لكن العمل المدخول، الاخلاص اللي ضاع، مين يصلح لك لو ضاع منك؟ بسالك، مش حد، ليه مش حد اطلع على القلب؟ انا دلوقتي قاعد في المجلس، من يعلم أن المجلس لله أم لغير الله؟ ولا حد فيكم. لو أتيت بأهل الأرض قاطبة لن يستطيع أحد أن يفرز ما قلته لله وما قلته بالنسبة من أجل أن يقال هو كذا، من يستطيع أن يفرق؟ فهذا أخطر. موضوع الإخلاص خطير جدا جدا جدا. نحن نتكلم مع إخوة يعلمون قيمة السنة والبدعة، ولذلك لا نشدد في هذه القضية، لأن هذه القضية ملكت عليكم حياتكم. لكن نذكركم بأمر قد يغيب علينا كمتكلمين، ألا وهو مسألة تخليص العمل لله. إنك لما تقول الكلمة تكون الكلمة لله ولا لغير الله؟ هتعمل العمل لله ولا لغير الله؟ هتشهد الشهادة لله ولا؟ كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. لازم لله، القيام لله والشهادة لله، والقيام بالقسط والشهادة بالقسط، قسمة رباعية، 2 في 2 ب 4، آية المائدة وآية النساء. فإذا هنا ينبغي عليك أن تحذر ألا تقع في أمر فيه شائبة لغير الله سبحانه وتعالى. فيقول الإمام ابن تيمية: فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته، فمتى خلى القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه، ضعف إيمانه والعياذ بالله. ربنا يسلم. وقال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 44: وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء. اسمع، على حسب المحبة وقوتها، أصل المحبة وهي مقصودة لذاتها، فالمحبة على حسبها وعلى قدر قوتها يكون الرجاء. فكل محب راج خائف بالضرورة فهو أرجى، فكل محب راج محب اجتمع فيه الحب والرجاء فهو خائف بالضرورة، اجتمع الحب والرجاء يصبح الإنسان ضرورة خائفا. اسمع كيف وصل إلى هذا المعنى، انظروا إلى كيف يستطيع الرجل أن يستخلص المعاني الدقيقة. علماء أهل السنة سبحان الله آتاهم الله علما سديدا، شوفوا لي، فكل محب راج خائف بالضرورة فهو أرجى ما يكون لحبيبه، أحب ما يكون إليه، وكذلك خوفه فإنه يخاف من سقوطه من عينه. اللي بيحب يرجو، خلي بالك، من حبيبه كل خير ويرجو الوصال، فبيحب يبقى فيه رجاء، اجتمع الحب والرجاء يبدأ يخاف من سقوطه من عينه وطرد محبوبه له وإبعاده واحتجابه عنه، فخوفه أشد الخوف. فلما اجتمع الحب والرجاء بشدة لابد أن يدخل الايه؟ الخوف. ورجاؤه ذاتي للمحبة، الرجاء ذاتي للمحبة، فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه. خذوا بالك، يرجوه قبل اللقاء وقبل الوصول إليه. فإذا لقيه، يعني واحد يقول لك طب لو لقيت ربك في الأخيرة وأنت تحبه وترجوه فهل ينقطع الرجاء وينقطع؟ قال لك لا، فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل له به من حياة روحه ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه وبره وإقباله عليه ونظره إليه بعين الرضا وتأهيله في محبته وغير ذلك مما لا حياة للمحب ولا نعيم ولا فوز إلا بالوصلة إليه من محبوبه. فرجاؤه أعظم الرجاء وأجل وأتمه. فتأمل هذا الموضع حق التأمل، يطلعك على أسرار عظيمة من أسرار العبودية والمحبة. فكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاءه. واضح؟ ثم يقول رحمة الله عليه ابن القيم: الأسباب الجالبة للمحبة عشرة، عشرة أسباب هي الجالبة للمحبة. والكلام ده أطال النفس فيه في سورة في تفسير كتاب مدارك السالكين. ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل؟ واحد، قراءة، سنقرأها مختصرة وإن كانت تحتاج إلى دورة وتحتاج إلى شرح وإلى إفاضة. يعني من الممكن أن تشرح هذه سبب سبب، كل سبب تعمل منه خطبة، أو كل سبب تعمل منه محاضرة، أو بنفتح لكم أبوابه، أو تعمل فيها رسالة أو بحث. يقول: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. أول حاجة، يلا اشتغل، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. ده يؤلف فيه كتاب وتعمل فيه رسائل. قراءة القرآن بالتدبر. اثنان، التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض، التقرب بالنوافل هذا يزيد المحبة. ثلاثة، دوام ذكري على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. طبعا احنا ذكرنا شيئا نطفة من النطف بخصوص قضية الذكر وكيف تحبب الإنسان في ربي. قال: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، حينما يغلبك الهوى تؤثر محبة الله على محبة هواك. ما تريد أنت يعني تقدم مراد الرب على مرادك أنت، لأن الأمر سيحدث فيه ازدحام للمحاب. فما تحب أنت ويحب ربك إن تعرض، ماذا تقدم؟ محبة الرب على محبتك. هنا هنا يظهر علو المحبة لله سبحانه وتعالى واصطفاء الله لك. خمسة، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. وهذا هو فقه الأسماء الحسنى. يعني الأسماء الحسنى، ولذلك هذا الفرق بين دراسة أهل السنة والجماعة للأسماء ودراسة المتكلمين. المتكلمون حينما يدرسون الأسماء والصفات دراسة تكون فلسفية محضة، دراسة تقسي القلوب لكن دراسة الأسماء الحسنى والصفات العليا في القرآن تحبب الإنسان في الله وترفع أعلى عبودية، أعلى عبودية بعد التوحيد، وهي من التوحيد، وهي من التوحيد، بل هي شرح واستفاضة وإفاضة لمعاني التوحيد، أن تعرف فقه الأسماء الحسنى والصفات العليا. فكلما درست وتمكنت من دراسة الأسماء والصفات، لأن الإيمان بالاسم له أركان، أركان الإيمان بالاسم إيه؟ ثلاثة، الإيمان بالاسم، والإيمان بما دل عليه الاسم من معنى الوصفة، والإيمان بما تعلق به من الآثار، كما قال ابن القيم أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، وأوصافه دلت على أسمائه والفعل مرتبط به الأمران. فإذا عندك إيمان بالأسماء الحسنى ومعرفة الأركان ودراسة، تشرح الاسم وتفهم معناه وتنظر إلى اتصاف الله عز وجل بهذا الاسم، واللوازم، إلا اللوازم بدلالة الالتزام، تجد كل اسم من الأسماء يستلزم مجموعة من الأسماء الأخرى والصفات العليا، فتجد نفسك حينئذ تعلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفات. فإذن هو يملك كل شيء، هو يملك وخلقه ورزقه ويعطي ويمنع، لا يعطي ولا يمنع سواه سبحانه وتعالى. والعباد كلهم قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. العابد لا يعبد إلا إذا أذن له الله عز وجل أن يعبد إذنا قدريا، إذن قدري. الكلمات الكونية والكلمات القدرية بها، بالكلمات الكونية يقع الكفر والإيمان. الكافر لا يستطيع أن يكفر إلا إن أذن رب العالمين. المؤمن لا يستطيع أن يعبد أو أن يؤمن إلا إن أذن رب العالمين. هو الذي جعل المصلي مصليا، هو الذي جعل المزكي مزكيا، هو سبحانه وتعالى الذي جعل كل شيء في الكون من خلقه، كل شيء في الكون من صنعته، والله خلقكم وما تعملون. ليس معنى ذلك أنك ليس لك إرادة وليس لك مشيئة، لا، ولكن عظمة الرب أن مشيئة الخلق تابعة لمشيئته سبحانه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، خلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى. فأنت كعبد لكي تنتج عملا من الأعمال لابد أن تكون لك إرادة جازمة، وأن يكون لك إيه؟ قدرة تامة على الفعل. فإن وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة التامة نتج العمل. ومن الذي خلق الإرادة الجازمة فيك؟ رب العالمين. من الذي خلق القدرة التامة على فعل العمل؟ رب العالمين. ولو شاء لجعل قدرتك غير تامة، أو جعل إرادتك غير جازمة. فإن لم تكن الإرادة جازمة وكانت مترددة لم يخرج العمل، لن يخرج إلا بجزم وعزم من حديد. وإذا لم تكن القدرة تامة لم يخرج العمل، عندك عزم وعايز أعمل بس مش قادر أعمل، لكن من الذي يعطيك هذه القدرة؟ ولذلك يخرج العمل منك، من صنعتك، ولكنه من خلق الله سبحانه وتعالى. أنت الصانع، أنت الفاعل، لكن الخالق مين؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. والمشاعرة لما لم يهتدوا إلى هذا قالوا بقضية الكسب، وكانت قضية غير مفهومة حتى عندهم، وأطالوا النفس فيها وامتلأت الأفواه بالماء كأقوال الفلاسفة سلمهم الله وإياه. يقول بعد أن ذكر مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته: مشاهدة بري وإحساني ونعم الظاهرة والباطنة فإنها داعية إلى محبتي. مشاهدة البر والإحسان والتفضل والنعم الظاهرة والباطنة، فإن كل ذلك يدعو إلى محبة الله. سبعة وهو أعجبها، اسمع، سبعة وهو أعجبها، لأن كل اللي فات ده من الممكن أن يستطيع الإنسان أن يفعله، لكن ده أخطر. قال: انكسار القلب بكليته بين يدي الله. هذه مسألة عظيمة، أن ينكسر القلب. ولذلك قال: وبشر المخبتين، الذين حققوا مقام الإخبات لله والتواضع. حدث تواضع وانكسار للقلب، انكسار للقلب، وأصبح القلب متواضعا مخبتا خاضعا ذليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: ثمانية الخلوة وقت النزول الإلهي، في الثلث الأخير من الليل، هذا الوقت الذي يخلو كل حبيب بحبيبه فيه، أو يغط الناس في نوم عميق. الخلوة وقت النزول الإلهي لمناجاته. من يستيقظ في هذه الساعة قبل الفجر لكي يختلي بربه؟ وقت النزول هذه تحصل المحبة. أعظم سبب من أسباب تحصيل المحبة في ذلك الوقت، لأنه ما الذي يجعلك تقوم في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ هذه الساعة ما الذي يجعلك تترك الفراش الدفيء لتأتي لتناجي ربك سبحانه وتعالى؟ إلا لأنك تؤمن أنه في هذه الساعة ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويخاطب الناس، ويطلب من المستغفرين أن يستغفروا، ويطلب من الطالبين وذوي الحاجات أن يطلبوا منه سبحانه في هذه اللحظة. هل أنت تستيقظ لكي تخلو بربك وقت النزول الإلهي لكي تناجيه وتتلو كلامه؟ وما أحلاها من تلاوة، وما أحلاها من مناجاة، والوقوف بالقلب والتأدب بآداب العبودية. يعني طالب العلم، ممكن نعلم أن طلابا كثيرين للعلم يسهرون والوقت يبقى وأمر بالنسبة له جميل إنه يقعد يقرأ يقرأ كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم وابن كثير وكتب تفسير وكتب لغة وكتب فقه، ويسهر لغاية ما الفجر يدركه. هل استطاع طالب العلم في هذه اللحظة أن ينحي هذا الأمر المحبب للنفس والذي فيه هوى غالب؟ يتركه جانبا ويقول أنا عايز أصلح قلبي مع ربي، سأترك هذه الفجر، أترك الأدوسي وأترك القاسمي وأترك، أنا بتكلم على الصنعة بقى التفسير يعني، أترك كذا وأترك كتب كذا وأترك كتب الفقه وأترك كذا، وسأناجي ربي لمدة ربع ساعة فقط. مناجاة لله، ذكر لله بتدبر وبتفكر، ساعتئذ ستحس بحلاوة الذكر، ساعتئذ ستحس بقرب المناجاة، ساعتئذ ستتعلم شيئاً اسمه لذة الطاعة، تعلم شيء اسمه لذة المناجاة، لذة ذكر الله سبحانه وتعالى، لذة إنك تقرأ القرآن الكريم وكأنك تسمع كلام الرحمن الرحيم يقرأه سبحانه وتعالى ويتكلم به. فيقول الخلو وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بآداب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. أنت تستحق أن تستغفر، أنت في هذه اللحظة تستغفر. تستغفر من إيه؟ أنت كنت في طاعة، هل أنت أديت حق هذه الطاعة كما جاء في قول الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ تقول السيدة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هؤلاء الذين يسرقون ويشربون الخمر ثم يخافون؟ قال: لا يا عائشة، لا يا بنت الصديق، وإنما هؤلاء هم الذين يؤتون ما آتوا من الطاعات، وهم يخافون ألا يقبل هذا الأمر. اسمع الحديث: لا يا بنت الصديق، لكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول كلام نفيس جدا جدا في هذا الشأن، يقول في السلسلة الصحيحة الجزء الأول صفحة 257 بعد أن ذكر حديث عائشة، يقول: والسر في خوف المؤمنين ألا تقبل منهم عبادتهم ليس هو خشيتهم ألا يوفيهم أجورهم، يعني ما خايفين لحسن ما يوفهمش أجورهم. قال: فإن هذا خلاف وعد الله إياهم في مثل قوله: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، بل إنه يزيدهم عليها كما قال تعالى: فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، والله تعالى لا يخلف وعده كما في كتابه: لا يخلف الميعاد ولا يخلف الوعد. وأن إنما السر، طب السر في خوف المؤمنين، طب إذا كانوا عارفين أن رب العالمين صدق حينما وعد وسيوفي بل سيزيد من فضله، فما هو السر في خوفهم؟ اسمع حتى تعلم من أين نؤتى. قال: إنما السر أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله عز وجل، وهم لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله. هل أنت واثق من أنك قد قمت بالعبادة على مراد الله؟ بل يظنون أنهم قصروا في ذلك، ولهذا فهم يخافون ألا تقبل منهم. يبقى خايفين ما تتقبلش. ليه؟ عشان خايف لحسن يكون ما حققش شروط الطاعة. قد تكون توجد موانع أو الشروط ما تحققتش، لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، فقد تكون الموانع قد وجدت أو الشروط انتفت. قال بل يظنون أنهم قصروا في ذلك ولهذا فهم يخافون ألا تقبل منهم. فليتأمل المؤمن، ده كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فليتأمل المؤمن هذا، عسى أن يزداد حرصا على إحسان العبادة والإتيان بها كما أمر الله، وذلك بالإخلاص فيها لي لله واتباع نبي عليه الصلاة والسلام في هدي فيها. ونعود إلى كلام الإمام ابن القيم لنختم به إن شاء الله تعالى. يقول بعد أن ذكر الخلوة وقت النزول الإلهي، قال تسعة: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. يعني جالس المحبين الصادقين بالفعل، المحبين الصادقين لله جالسهم، والتقط منهم أطايب ثمرات كلامهم وهم العلماء بالكتاب والسنة، ولا تتكلم. اسمع بقى، دي بقى اللي ممكن تضيع كل اللي احنا بنعمله، وللأسف موجودة فينا كلنا، إلا من رحم ربي وإلا من عصم ربي سبحانه وتعالى. للأسف بنحاول إن احنا ننفذها بس صعبة جدا. بيقول إيه بعد مجالسة المحبين؟ ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام. تكلمش، كل الكلام يليك عليك، الكلام يليك عليك، لا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام. هل نحن لا نتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام؟ نحن كلامنا 19 كلامنا قابلة للحذف، كما قال أحمد شوقي الشاعر: لو ترك الناس اللغو من كلامين لما تكلموا أبدا. اللي بنقوله أو بنكتبه بأيدينا، إخواننا اللي بيقعدوا على الفيسبوك يكتبوا ويعملوا، هل أنت لا تكتب إلا إذا ترجحت مصلحة الكتابة؟ هل أنت لا تتكلم في أي مجلس من المجالس إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام؟ هل أنت تفعل هذا؟ إن كنت فعلت هذا فأنت يعني محظوظ، أنت صاحب حظ عظيم. راعي نفسك وراجع نفسك في هذا الأمر. لا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. تكلمش إلا لما تعرف الكلمة اللي هقولها دي هتكتب عليا. طب ما ممكن تكون هتكتب عليا والكلمة مش هترفع حالي. لا، أنا مش هتكلم إلا، مش شرط يكون معصية، لا، ده أنا مش هتكلم غير لما يكون الكلام يرفع حالي ويقربني من الله أو ينفع غيري. أنت لابد وأن تكون نفاعا، المؤمن المفروض أن يكون نفاعا، خلي بالك نفاع حيثما كان. وجعله إيه؟ ها؟ وجعلني مباركا أينما كنت. مبارك، كلام الإنسان يكون فيه بركة. لا تتكلم إلا لمصلحتك الأخروية أو مصلحة الآخرين، تنفع الناس. ممكن واحد يقول لك ما أنا بتكلم لمنفعة غيري، بغتابه، فلما بغتابه بدي له حسنات. ما دي بقى الوكسة اللي للأسف إحنا واعيين فيها، بنتكلم لمصلحة غيرنا بس بطريقة معكوسة. بقول لك هنا لمصلحتك أو لمصلحة غيرك، بس بشرط ما تكونش مصلحة غيرك فيها إيه. هتعمل إيه أنت يا مسكين لو دخل كل الناس الجنة وأنت دخلت النار؟ تعمل إيه؟ ما الذي ستستفيده لو دخل كل الناس الجنة وأنت دخلت النار؟ يبقى حينما تريد أن تنفع الغير لابد أن تنفعه بشرط أن تكون إيه؟ نافعا له ولنفسك أولا. عشرة: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. ابعد أي سبب، أي شيء يحول بين الله وبين قلبك. الشيء الذي سيكون سببا لظلمة القلب، الشيء الذي سيكون سببا والعياذ بالله لإبعادك عن الله عز وجل فاحذره. قال: فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك أمران: استعداد الروح، ملاك ذلك أمران استعداد الروح لهذا الشأن، الثاني انفتاح عين البصيرة. وإلا قول للناس سمعهم القرآن كله، كل كتب التفسير وكل كتب الحديث ومفيش بصيرة، صدقني لن يستفيد الإنسان، لن يستفيد إلا إذا كان عنده بصيرة. استعداد الروح بهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. وأكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.